سورة الفيل. بسم الله الرحمن الرحيم. مقع الله أيام قبل الله بينا الله سوى نحريس نحريس بود أهانيد نحريس تمد قضب أهانيد. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل. ميزن أركين سيدو كومارة سوبيي إيبا قولدي مارتي مروديغا قولديسي يعني وقولدي مارتي مروديغا ولا سعودي او مكا اسكو دايدي اني كو سو ديشو اي بابيسو ميانن كيينه مير اي با دغرتودي اي وخي اي مارتين اي ربين اي شقدي اي ربين اني قبتين بادينمو ومين اي كو هلاكسمين. وارسل عليهم طيرا ابابيل ترميهم بحجاره من سجيل. اي با وحو ديري دوشودا شيمبيرو كوخو كوخا شيمبيراها سو تورايين دغخيو لوو سو كوليلي او لوو سو مارتين قنديعيي نارتا جهنم. فجعلهم كعصف ماكول كديبنا وحو كيهله ماركي اي دغخيها شيمبيراها كو تورين وعاوي بل لبا مارتين لوخني معناها بلكا ابديرتا ماركي انتي خولا اي غلان اي بابديان او وحاوي ججبا قابك النوع عزق قلت أيها لغا ديجي وأيغو داتن ودبال قرفسن أيها لغا ديجي.